وأداء الأمانة وتركه إيش؟ ما لا يعني. إذن صدق الحديث كما ذكر لنا مالك رحمه الله في هذه الآثار وألزم ما يقول.